بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه أمس؟ النعم. نعم. السامية نعم. المعينة وأيضا أو. متى تضمران جوازا؟ نعم. بعد لام التعليل. ومتى تضمر وجوبا؟ عندك. بعد كم؟ في كم موضع؟ بعد 5 مواضع. بعد كم يا اخوان؟ 5 مواضع. والسادس، الموضع السادس يا اخوان ما هو؟ بعد كي. احسن. اخذنا لو تذكرون ان كي كي يا اخوان بارك الله فيكم، اذا كانت حرف جر ما هو الناصب للمضارع؟ ان مضمرة وجوبا، هكذا قلنا في كي اذا كانت حرف جر ما هو الناصب للمضارع؟ ان مضمرة وجوبا. فهذا موضع سادس، هذا موضع ماذا يا اخوان؟ سادس، يضاف الى هذه 5، والمصنف قد قدم ذكره. مثاله: جئت كي أكرمك. كي حرف جر وتعليل. لماذا كانت حرف جر وتعليل؟ لأننا لم نقدر اللام. وأكرم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد كي. نعم. طيب الأخ يقول: ما يعرف ذاكر وتنجح؟ من يعرف هذا يا إخوان؟ ذاكر وتنجح. ذاكر فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا، تقديره أنت، والواو واو المعية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية التي تقدمها طلب وهو الأمر. ذاكر. وأيضا يقول: هل حفظت دروسك وأسمعها لك؟ هل حرف استفهام، وحفظت فعل وفاعل، ودروس مفعول به، دروس مضاف والكاف مضاف إليه، والواو واو المعية، وأسمع فعل مضارع منصوب حادث به الفتحة بأن ماذا يا إخوان؟ مضمرة وجوبا، والها مفعول به، والفاعل مش تقدره أنا، ولك جار مجرور. تضمر أن وجوبا بعد كم يا إخوان؟ بعد 6 أحرف، هكذا 5 التي أخذناها، والحرف السادس ما هو؟ كي على تقديرها جارة، على تقديرها جارة. الحرف الأول ما هو؟ ما هو الحرف الأول مما تضمر أن بعده وجوبا؟ لام الجحود. ما معنى الجحود؟ الجحود في الأصل مطلق ماذا يقولنا؟ إنكار ما تعرفه. إنكار ماذا؟ ثم استعمل في مطلق الإنكار، أي إنكار وإن لم تكن تعرفه. طيب، وضابطها، ضابط لام الجحود أن تسبق بما كان أو لم يكن، تسبق بما كان أو لم يكن. مثاله: مثال لام الجحود بعد ما كان، ما كان الله ليذر المؤمنين. غير هذا المثال يا اخوان، من يعطينا مثالا هكذا؟ نعم. مثال هكذا بيننا الفين كما يقال. نعم. يريد مثال شعبي كما يقال. ها عندك. ها؟ أحسنت. ما كان زيد لينعب، ما كان زيد لينعب، تنفي عنه هذا الشيء، هذا جحود. ما كان زيد يلعب، هل زيد لعب؟ تقول: ما كان زيد ليلعب أو ليأكل أو ليشرب أو ليسرق، ما كان زيد ليسرق مثلا، وهكذا. أريد من هذا يا إخوان أنه مثلا لا يظن الطالب أنه تحصر الأمثلة في أشياء معدودة، بحيث لو سمع مثالا آخر إما يستغرب وإما ماذا يا إخوان ماذا يخطئه وهكذا. ما كان زيد ليأكل، ما كان زيد ليشرب، ما كان زيد ليخرج، ما كان زيد مثلا ليأتي، ما كان زيد إلى آخر هذه الأمور. تمام، ويصبح مع عمرو لا ما بلا زيد أصبح. تمام، نعم، وهكذا. فالإنسان ماذا يكون يقيس على هذه الأمثلة. ينزل هذا قريبا. لا إله إلا الله. أنا يا أخي نزل. خلص خلص. ومثاله بعد لم يكن، مثال لام الجحود بعد لم يكن، لم يكن ليضرب. أحسنت، لم يكن محمد الأخ يقول ليضرب الناس، ما شاء الله، مثال طيب صحيح. غيره يا خالد الأخير، لم يكن محمد ليذهب إلى المدرسة. طيب نعم ها؟ نعم، لم يكن أحمد ليهمل الدرس. طيب أنا ماذا يا إخوان، أي مثال، والقصد من هذا الأمثلة ماذا يا إخوان؟ نفي الشيء بإنكار. تمام، هل زيد يلعب؟ تقول ما كان زيد ليلعب، أو لم يكن زيد ليلعب. طيب الحرف الثاني حتى، وهي تفيد ماذا يا إخوان؟ الغاية أو التعليل. فالغاية ضابطها أن ما قبلها ينقضي ويزول بحصول ما بعدها، مثل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والتعليل معنى أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها. والحرفان الثالث والرابع فاء السببية واو. ما معنى السببية؟ أن ما قبلها سبب لما بعدها. ذاكر وتنجح، ما سبب النجاح؟ المذاكرة. ذاكر وتنجح، لا تهمل فتندم. أي سبب الندم؟ الإهمال. ما قبلها سبب لما بعدها، مثل ماذا يا إخوان؟ مثل التعليل. وواو المعية معناها المصاحبة. ذاكر وتنجح، معنى هذا الكلام ذاكر مصاحبا النجاح، يعني سيكون النجاح حليفك ورفيقك وماذا يا إخوان ومصاحبا لك، هذا معنى الكلام ذاكر وتنجح. ماذا يشترط لفاء السببية وواو المعية؟ نعم الأخ الأخير، أن تسبق بنفي أو طلب. أحسنت، والطلب يشمل ماذا؟ يشمل ثمانية أمور. ثمانية ماذا يا إخوان؟ أمور، وهي المنظومة في قول الشاعر ماذا؟ مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم ومن وردوا فذاك النصف أكمل. صوت واضح يا إخوان ولا ما هو واضح؟ ما هو واضح يا إخوان؟ واضح. طيب قلنا ماذا يا إخوان؟ أن الطلب يشمل كم؟ يشمل ثمانية أمور. والحرف الخامس ما هو؟ أو، التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، بمعنى إلى أو بمعنى إلا. الذي بمعنى إلا مثل ماذا؟ لأقتل من الكافرة أو يسلم، بمعنى إلا أن يسلم فلا أقتل. والذي بمعنى إلى قول الشاعر لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قال في الأمان إلا لصابر. طيب يا اخوان، هذا هو النواصب. قال رحمه الله: جوازم المضارع. قال المصنف: والجوازم 18. الجوازم ثم يا اخوان 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذن وأي ومتى، وأين وأيانا، وأن وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. هذه كما يا أخوان 19، ما إذا 18 بدون ماذا؟ بدون إذا، وإذا 19. وهذه 18 ماذا يا إخوان؟ ترجع إلى كم؟ إلى 16. هذه 18 ترجع إلى 16 بإسقاط ماذا؟ بإسقاط ألم وألم، لأن أصلهما لم ولم. وإن شئت أن تقول ترجع إلى 15 بإسقاط أيضا كيفما، لأنها ليست ماذا؟ من الجوازم على الصحيح، ليست من الجوازم على الصحيح. فالجوازم يا أخوان 15 بإسقاط ألم وألم وكيفما، وهذه 3 ساقطة. قال الشارح: وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. إذن هذه الأدوات ماذا يا إخوان؟ التقسيم الكلي تنقسم إلى قسمين: ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم ماذا؟ فعلين. قال: أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. هذه الستة يا إخوان كلها حروف باتفاق ماذا؟ النحاة، يعني لم يختلف النحويون في حرفية هذه الأدوات الست. قال: أما لم فحرف نفي وجزم وقلب. لم ماذا يقال لها يا إخوان؟ حرف نفي وجزم وقلب. لماذا قيل لها نفي؟ لأنها تنفي الحدث. تنفي ماذا؟ الحدث. إيش الحدث هذا؟ حدث هو الفعل، قيام وقعود ودخول وخروج ونحو هذا. فإذا قال قائل لم أقم، ما هو الذي ما هو المنفي؟ القيام، فتنفي الحدث مثل القيام. وجزم لأنها في ذمة الإخوان المضارع، وقلب فأنها تقلب زمنه. تقلب ماذا يا إخوان؟ تقلب زمنه ولا تقلب المضارع إلى المضي؟ تقلب الزمن، المضارع ما زال مضارع. الآن لما نقول لم أقم، أقم مضارع ولا ماضي؟ مضارع، لكن زمنه، لكن زمنه ماذا يا إخوان؟ صار ماضيا. المضارع الآن يدل على ماذا؟ يدل على الحال أو على ماذا؟ أو على الاستقبال. فإذا دخلت لم تصير المضارع أو زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى ماذا؟ إلى المضي. يصير زمن المضارع ماذا يا إخوان؟ ماضيا. يصير زمن المضارع ماضيا، هذا مفهوم. فإذا قال قائل لم أقم، متى لم يقم؟ الآن ولا في المستقبل؟ هيا إخوان الماضي، لأن لم حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى قلب؟ أي شكل الزمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى أين؟ إلى الماضي. عند أن نقول لم يقم زيد، متى لم يقم زيد؟ في الماضي. لم يقم زيد أيهما الإخوان في الماضي؟ هذا هو المفهوم. إعراب إيش؟ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، لكن زمنه زمن ماذا؟ زمن ماضي. مثال يا إخوان، الفعل الماضي مثلا حتى نقرب النظير بنظيره يعرف كما يقال. جاء زيد، جاء زيد ماذا يا إخوان؟ ما يعرف جاء زيد؟ جاء فعل ماضي. زمن الآن جاء ماضي أو حاضر أو مستقبل؟ ماضي. جاء زيد جاء فعل ماضي، الزمن ماذا؟ الماضي. هكذا إذا أدخلنا على جاء إذا، تعرفون إذا، وقلنا إذا جاء زيد فأكرمه، متى هذا يا إخوان؟ في الماضي أو في المستقبل؟ في المستقبل. أي شيء الذي جعل جاء يدل على الاستقبال؟ إذا. فهذه مثلها لم، جعلت المضارع يدل على ماذا؟ على المضي. مفهوم هذا يا إخوان؟ كما أن إذا دخلت على الماضي تصيره ماذا؟ للمستقبل. تقول إذا جاء زيد فأكرمه. الآن جاء ولا ما جاء؟ ما جاء. هذا إذا جاء، إذا جاءك زيد أكرمه. متى يكون هذا؟ في المستقبل. فتقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وجاء فعل ماض زمنه زمن ماذا يا إخوان؟ زمن مستقبل. فمثل إذا في تحويل الزمان لم، مثل إذا في قلب الزمان ماذا يا إخوان؟ إلى مستقبل. إذا فإنها تقلب الزمن المضارع الذي هو حال أو مستقبل إلى ماذا؟ إلى المضي. هذا يكون مفهوم. لو قلنا ماذا يا إخوان؟ لم يسلم أبو طالب، لم يسلم أبو طالب، متى لم يسلم؟ في الزمان الماضي. وهكذا. فلم أينما وجدتها اعرف أن المضارع بعدها يدل على ماذا؟ على الماضي. وهذا معنى قوله قلب، هذا معنى قوله قلب، حرف نفي وجزم وقلب. نحن قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، متى لم يكونوا؟ في الزمان الماضي. لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكون فعل مضارع مجزوم بلم، ولم جزمه السكون، وحرك بالكف انقطاع الساكنين. وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، متى يا اخوان؟ في الزمان الماضي. هم قالوا آمنا، اي نحن قد جئنا مؤمنين، فقال الله تعالى ماذا؟ قل لم تؤمنوا، ما قد آمنتم الى الان. قل فعل امر والفاعل انت، ولم حرف نفي وجزم وقلب، وتؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم ولم جزمه حتى النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو فاعل. ما معنى يا أخوان لم تؤمنوا؟ هل معنى لم تؤمنوا الآن أو في المستقبل؟ لم تؤمنوا في الماضي. لم تؤمنوا ماذا؟ لأنهم قالوا قد آمنا، قالت الأعراب آمنا، متى آمنوا؟ في الزمان الماضي. فقال الله تعالى قل لن تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، يعني متى بلغت من درجة الإيمان. هذا يكون مفهوم. قال وأما لما فحرف مثل لم النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى لما يذوق عذاب، لما حرف نفي وجزم وقلب، ويذوق فعل مضارع ما له يا إخوان؟ مجزوم بلما ولم جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو فاعل. وعذاب مفعول به منصوب، وعلى رسمه ايش على رسمه يا اخوان؟ من يعرف؟ نعم، الفتحه، لاحظون الفتحه المقدره على ما قد يا المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه. احسنت، اين يا المتكلم؟ محذوفه، وهذه الكسره دليل عليها. واصل الكلام لما يذوق عذابي، لما يذوق ماذا يا إخوان؟ عذابي، حذفت الياء وبقيت ماذا يا إخوان؟ الكسرة دليل عليها. وعذاب مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه. هذه خمسون. ومثل قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ما عندنا ياء وإنما نون ماذا يقول مكسورة أصله ولا ماذا فلا تخشوهم واخشوني. هذا يا إخوان في غير سورة البقرة، سورة البقرة موجودة ماذا؟ موجودة الياء فلا تخشوهم واخشوني. وفي سورة المائدة ما هي موجودة، محذوفة والكسرة قبلها دليل عليها. قال رحمه الله وأما ألم فهو حرف، فهو لم، وأما ألم فهو ماذا يا إخوان؟ فهو لم تماما، زيدت عليه همزة التقرير نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ما يعراض يا إخوان الهمزة بالاستفهام التقريري، الهمزة ماذا؟ بالاستفهام التقريري. ولم حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح مضارع مجزوم بماذا؟ مجزوم بلم ولا مجزوم بألم؟ مجزوم بلم وحدها. لهذا قلنا إن ألم أصلها ماذا يا إخوان؟ أصلها لم، فما نعدها حرفا، ما نعدها ماذا؟ حرفا، وإنما نقول هي لم زيدت عليها همزة التقرير. فعلى هذا لا يقال الجواز كم يا إخوان؟ 18. يقال الجواز كم؟ 15 بإسقاط ألم وألمنا وكيفما. طيب، لأن لم هي جازمة زيدت عليها ماذا؟ همزة الاستفهام التقريري كما يقال. الهمزة الاستفهام ولما الإخوان حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ولك جار ومجرور متعلق بالفعل، وصدر مفعول به منصوب، وعلم تصبيه الفتحة، صدر مضاف والكاف مضاف إليه. ألم نشرح لك صدرك. ما هو الجواب يا إخوان؟ بلى. ما هو الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، قد شرحت لي صدري. هذا معنى التقرير. التقرير يا إخوان هو حمل المخاطب على الإقرار بالشيء، حمل المخاطب على ما يا إخوان؟ على الإقرار بشيء قد استقر عنده ثبوته، هكذا يقولون. التقرير الاستفهام التقريري حمل المخاطب على الإقرار بشيء قد ثبت عنده أو ما يخوان قد تكرر عنده ثبوته. إذا قلت لطائل ألم أحسن إليك، أنت فعلا قد أحسن ماذا؟ إليك، يعني تكرر عند ما يخوان المتكلم ثبوت هذا الشيء. ألم أحسن إليك تقول أنت ماذا؟ بلى. تقول ماذا؟ بلى. ولا تقل ماذا؟ نعم. ولا تقل نعم، لأن نعم معناها نفي، معناها ماذا يا إخوان؟ نفي. إذا كان أحسن إليك أيش يكون الجواب؟ بلى. وإذا كان لم يحسن أيش يكون الجواب يا إخوان؟ نعم، ما نقول لا. طيب، هذا هو الأصل. ألم أحسن إلي؟ إن كان حقا أحسن فتقول نعم، تقول ماذا؟ بلى، أي بلى قد أحسنت إلي. وإذا لم يكن أحسن نقول نعم، وتقدير الكلام نعم لم تحسن إلي. قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا ماذا يا إخوان؟ بلى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا ماذا يا إخوان؟ بلى قد جاءنا نذير. هذا هو ماذا؟ الاستفهام التقريري، إجاب كل استفهام ماذا يا إخوان؟ بحسبه. وغير هذا الاستفهام يا اخوان، مثلا لو قال قائل هل جاء زيد؟ فقل نعم، لا تقل بلى، قل ماذا؟ قل نعم. واذا لم يكن جاء قل لا. هل جاء زيد؟ إن كان جاء فقل ماذا؟ نعم. وإن لم يكن فقل لا. قال رحمه الله: أما ألما فهو لما زيدت عليه الهمزة نح ألما أحسن إليه. وإعرابه الهمزة ما يا إخوان للاستفهام التقريري، ولما حرف نفي وجزم وطلب، وأحسن فعل مضارع مجزوم بلما وليس بألما، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا، وإليك جار ومجرور، هنا حرف جر والكاف ضمير في محل جر. هذا هو المفهوم. كم تقدم معنا حرف الآن؟ حرفان فقط، حرفان فقط، وهو لم ولما بدون همزة، وماذا يا إخوان؟ ومع الهمزة، فهما حرفان، فهما يا إخوان؟ حرفان فقط. وبعضهم كالمصنف وغيره عدوها ماذا يا إخوان؟ أربعة أحرف، أربعة أحرف. قال: وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. الأمر ما يا إخوان؟ يقصد به طلب حصول الفعل طلبا ماذا؟ جازما. والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى، أما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، هذا يا إخوان طلب جازم، فليقل خيرا أو ماذا؟ ليصمت. الفاء ماذا يا إخوان؟ نقول على حسب ما قبلها، هكذا هذا اختصارا، وإلا لو عرف الإنسان ما قبلها يحاول أن يعرفها إذا استطاع. مثلا ما يعرف الفاء هنا؟ وقع في جواب الشرط: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل. واللام هذه ما يعرف اللام؟ اللام لام الأمر، اللام ماذا يا إخوان؟ لام الأمر وهي جازمة، ويقول فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، وخيرا مفعول به، وأو حرف عطف، ليصمت اللام لام الأمر ويصمت فعل مضارع. قالوا أن الدعاء سيكون من الأدنى إلى الأعلى عكسه، نحو قوله تعالى: ليقضي علينا ربك، ومن الأول قوله تعالى يا إخوان: لينفق ذو سعة من سعته، هذا طلب، طلب من الأعلى ماذا يا إخوان؟ للأدنى، لينفق ذو سعة من سعته، وهذا الحديث. هذا ما يعرف اللام يا إخوان فيه: ليقضي علينا ربك، لا لام الدعاء هكذا، نعم، ويقضي فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلام الدعاء، بلام ماذا يا إخوان؟ الدعاء، وعلم جزمه حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله دليل عليها، أو الكسرة قبلها دليل عليها. وعلينا جار ومجرور، ورب فاعل يقضي، فاعل ماذا؟ يقضي، رب مضاف، والكاف ماذا؟ مضاف إليه. هذا يكون مفهوم. لماذا يا إخوان لم نجعل لام الأمر حرفين؟ لأنها تأتي للأمر وتأتي ماذا؟ الدعاء، تأتي للأمر وتأتي ماذا؟ الدعاء. هذا وارد على المصنف وغيره الذين قسموا ألم وألم جعلها ماذا؟ حرفين. نعم. قال بعضهم: ماذا يا إخوان؟ لو جزأناها لكانت ماذا يا إخوان؟ أكثر، كانت أكثر، لم ولما وألم وألم ولام الأمر ولام يا إخوان الدعاء، ولا في النهي ولا في الدعاء، تكثر تكثر الحروف. لام الأمر هي لام يا إخوان، هي لام الدعاء تماما، تمام، هي لام الدعاء تماما، إلا أنهم قالوا دعائية تأدبا، قالوا دعائية يا إخوان تأدبا. وإلا لو قال قائل: ليقضي اللام لام الأمر، مصيب اللام يا إخوان لام الأمر، لكن سمي الدعائية ماذا يا إخوان؟ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، إن سميكم آمرا لله سبحانه وتعالى أو ناهيا له. اللام سمي ماذا يا إخوان؟ تأدبا لام الأمر، لام ماذا؟ لام الدعاء، وإلا فهي ماذا يا إخوان؟ لام الأمر. قال وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه، يعني أكثر أول يا إخوان لام الأمر يقصد بها ماذا؟ طلب حصول الفعل، افعل هذا الشيء. ولا الناهية يطلب ماذا؟ ترك الفعل، لا تفعل هذا الشيء. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، نح لا تخف، ونح لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم. ما يعرض لا تخف؟ لا ناهية، لا ماذا يا إخوان؟ ناهية. وتخف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلى جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت. والمعنى اترك الخوف، يطلب منه ماذا يا إخوان؟ أن يترك الخوف، يطلب ماذا يقصد بها ماذا يا إخوان؟ طلب الكف عن الفعل، يعني لا تخاف، اترك الخوف. وهكذا اترك هذا القول الذي هو طاعنة، ولا تغلو، اتركوا ماذا يا إخوان؟ الغلو في الدين. وأما الدعائية وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو ربنا لا تؤاخذنا، وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا. ولا تحمل، نعرف هذا المثال يا إخوان، لا ماذا؟ ناهية، لا لا ماذا يا إخوان؟ دعائية تأدبا، لا دعائية تأدبا، وإلا فهي لا الناهية. وتحمل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، وعلم جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعود على الله سبحانه وتعالى. وعلينا جار مجرور وإسرام مفعول به، هذه هو المفهوم. كم الحروف التي تجد ماذا فعلا واحدا؟ ستة على قول المصنف، ستة، ما ستة؟ نعم، الأول لم، والثاني لما، والثالث ألم، والرابع ماذا يا إخوان؟ ألما، وأصلهما لم ولما، جئت عليهما همزة ماذا؟ التقرير. نعم. والرابع أو الخامس لا، لام الأمر. الخامس ماذا يا إخوان؟ لام الأمر والدعاء، تأتي للأمر وتأتي ماذا؟ للدعاء. والسادس لا في النهي والدعاء. وقلنا ماذا يا إخوان؟ لام الأمر، لا لام الدعاء هي لام ماذا؟ لام الأمر، ولا الدعائية هي لا الناهية، لكن قيل لهما دعائية تأدبا، قيل لهما دعائية ماذا يا إخوان؟ تأدبا. كما أنهم ماذا يا إخوان يقولون للام الأمر؟ أولا ما هو، لا ما هو الأمر يا إخوان؟ الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى، فإذا كان طلب من المساوي، شخص يساوي، يسمى ماذا؟ يسمى التماسا، يسمى ماذا يا إخوان؟ التماسا، هذا تأدبا، وإلا فهي لام الأمر. أقول للأخ مثلا لفعل على حاجتي، لفعل على حاجتي، هذه لام الأمر، لكن تسمى لام الالتماس ماذا يا إخوان؟ تأدبا، أني أنا ما أمر إلا مثلي، الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، والالتماس يكون من المساوي، والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى. وإذا قلت الأخ لتحمل معي هذا الكتاب مثلا، لتحمل معي هذا الكتاب، لأن أنا أمره، لكن هذا ما يقول له أمر، وإنما يقول له التماس، مساعدة، معاونة، وهكذا. يقول الأخ ما هو الفرق بين ألم وألمة؟ من حيث الإعراب واحد، ومن حيث المعنى بينهما بعض الفروق. طيب اتفق ماذا يا إخوان؟ اتفقت لم ولما في ماذا؟ في خمسة أمور اتفقت لم ولما في كم؟ في خمسة أمور. أولا ما بإخوان في النفس، الثاني في الجزء، الثالث في القلب، قلب زمن المضارع إلى المضي، هذه تحفظها بحرف نفس وجزم وقلب كلاهما. والرابع ما بإخوان؟ الرابع أنهما حرف، أنهما حرفان اتفق في الحرفية، اتفق في الحرفية والنفس والجزء والقلب. والخامس جواز دخول همزة التقرير عليهما، هذه خمسة أمور اتفقت فيها لم وألمنا. وافترضت فيه سبعة أمور وبعضهم يقول فيه تسعة أمور اذكرها فيها مطولات. ثم هذه أخوان نأخذ المتفق عليه، كما اتفقت في ماذا؟ اتفقت في كم؟ في خمسة، في الحرفية والنفس والجزء والقلب والجواز دخول ماذا؟ همزة التقرير عليهما. وقلنا يا أخوان جواز لأنه لا يجب، جواز دخول لأنه لا يجب دخولها عليهما، إنما يدخلها المتكلم لغرض، لغرض هو أن يقرر المخاطب الشيء الذي يقدره به، ألم تحسن إليك، ألم أعطيك مالا، ألم أفعل كذا إلى آخره. ومن الحديث يا أخوان ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، والآية ألم نشرح لك صدرك، وامتن الله على نبيه بهذه النعمة التي قد جعلها فيه وهو الانشراح، انشراح الصدر كما تعرفون نعمة عظيمة جدا. على فكرة ما الفرق بين لا الناهية النافية ولا الناهية؟ ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ الفرق بينهما ماذا يا إخوان؟ من وجهين، الوجه الأول نعم، والنافية تنفي، نعم النافية تنفي، والناهية معناها ماذا يا إخوان؟ النهي عن الشيء. فمثلا لو قلنا زيد لا يقوم، زيد ماذا؟ لا يقوم، هذا نهي أو نهي؟ نهي، نفينا عنه ماذا؟ القيام. وإذا قلنا له لا تقوم يا زيد، هذا يا إخوان نهيناه عن القيام، هذا من حيث المعنى. وأيهما أبلغ النهي أو النهي؟ هيا إخوان أيهما أبلغ في المعنى؟ النهي، لو قلنا زيد لا يلعب أو لا تلعب يا زيد، النهي، النهي أبلغ. لو قلنا زيد مثلا ما ماذا ما يفعل الشر، ننفي عنه هذا الشيء، زيد لا يلعب، بخلاف ما إذا قلت له لا تلعب، إما أنه يلعب أو أنك متوقع منه ماذا؟ لا إذا يكون لا النفس ماذا يخلق فيه مدح، النفس فيه مدح. فالأخ يقول كيف نفرق بين لام لام كي ولام الأمر والدعاء؟ لام كي يا إخوان يأتي ماذا؟ تأتي بتعليل، مثلا جئت لأتعلم، جئت ماذا يا إخوان؟ لأتعلم. ما هذه اللام الآن؟ تعليلية، هل يفهم منها أحد أنها طلب؟ ما هي طلب؟ لام الأمر تدل ماذا يا إخوان؟ على طلب الشيء طلبا جازما، طلب حصول الشيء طلبا جازما، تطلبه من غيرك، تطلبه ماذا؟ من غيرك. تقول مثلا لتذهب إلى السوق، تذهب يا أخوان إلى السوق، هذا ماذا؟ طلب. لكن لو قلت ماذا يا أخوان؟ جئت لأذهب إلى السوق، هذا طلب أو إخبار؟ إخبار. ماذا يا أخوان؟ وتعليل، جئت لماذا؟ لأذهب. ما في يا امام ادي بينهما ماذا يا اخوان؟ التباس حتى ماذا فرق، لكن لا باس الافهام ماذا يا اخوان تختلف. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.